زاد للإعلام تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا المجلس الذي نريد أن نعيش فيه وإياكم أجواء من القرآن الكريم بما فيها من المؤثرات الربانية والمنهج الإلهي والوسائل الدعوية التي حفل بها القرآن الكريم. كيف يخاطب؟ على أي شيء يؤكد؟ ما هي الوسائل المستعملة في الدعوة؟ ما هي الحقائق التي تذكر؟ كيف تناقش الأمور؟ كيف يرد على الشبهات؟ وذلك في آيات من سورة البقرة نستعرضها وإياكم. يا بني إسرائيل، الخطاب لليهود. نحن نعرف بأن السور السبع الطوال في كثير منها تعرض الخطاب لخطاب اليهود. سورة البقرة فيها تعرض كبير لخطاب اليهود. آل عمران يوجد فيها أيضا، النساء يوجد فيها مع النصارى طبعا خطاب، والمائدة يوجد فيها تعرض خطاب اليهود ولكن بدرجة أقل من خطاب النصارى. وسبق أن ذكرنا أن سورة البقرة حفلت بخطاب واسع مع اليهود لأنها كانت من أول السبع الطوال نزولا في المدينة، وأول العهد المدني كان اليهود في المدينة لهم صولة وجولة وكثرة وأثر ودور كبير. فكانت سورة البقرة فيها رد على شبهاتهم ومناقشة لهم وتصدي لما كانوا يطرحونه على المسلمين ويتعرضون له من الموضوعات. سورة المائدة قل فيها ذكر خطاب اليهود لأنها كانت من آخر سبع الطوال نزولا، وكان اليهود في المدينة في آخر العهد المدني في العهد النبوي في المدينة قد قل وجودهم جدا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حاربهم، يعني حارب بني النضير وبني قريظة، قتل رجالهم وخيبر فتحها، وأجلى عليه الصلاة والسلام من أجلى من يهود المدينة. ففي آخر العهد المدني كان الوجود اليهودي في المدينة ضعيفا، انكسر. أول العهد المدني كان الوجود اليهودي في المدينة قويا. ولو تقولون لي عدد لنا أو أعطنا من أهم منجزات النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، سأقول لكم من أهم المنجزات النبوية في المدينة أنه استطاع كسر شوكة اليهود وإخضاع اليهود وإجلاء اليهود، ولذلك ما بقي في المدينة في آخر وقت النبي صلى الله عليه وسلم إلا أثر أو شيء قليل منهم، وكثير منهم نزح إلى خيبر، ثم أجلاهم عمر إلى الشام وانتهى اليهود الوجود اليهودي في المدينة نهائيا. قال الله تعالى في هذه الآية من سورة البقرة في نقاش اليهود: يا بني إسرائيل أذكروا بألسنتكم، نعم وبقلوبكم أيضا، أذكروا قولا وعملا نعمتي. اليهود من أجحد الناس لنعم الله، ولذلك قال لهم اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. وليست نعم الله يعني النعمة عليهم نعمة واحدة، لكن هذا نعمتي التي أنعمت عليكم الشاملة لأنواع كثيرة من النعم الدينية والدنيوية. يعني مثلا من نعم الله الدينية على اليهود أنه جعل فيهم أنبياء وجعلهم ملوكا وأنزل عليهم كتبا عظيمة ونجاهم، وكذلك النعم الدنيوية نجاهم من عدوهم، أطعمهم من المن والسلوى، وظلل عليهم الغمام، وفجر لهم الماء من الحجر، وغير ذلك كثير. لكن من أجحد الناس في العالم لنعم الله اليهود. فقال لهم اذكروا نعمتي، اذكروا يا جماعة يا أيها اليهود اذكروا قولا وفعلا وأني فضلتكم. الفضل الزيادة في الخير، والمقصود فضلت آباءكم، لأن الله ما فضل اليهود في وقت النبي صلى الله عليه وسلم على العالمين، وإنما فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم على العالمين. فإذا جاء واحد وقال إيش يعني وأني فضلتكم، كيف فضلهم على العالمين ومعلوم أنه فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فنقول فضل بني إسرائيل على العالمين في ذلك الوقت، يعني في وقت أنبيائهم، يعني في وقت موسى وهارون وداود وسليمان، في وقت أنبيائهم الذين تتابعوا هؤلاء، كان أفضل أمة في العالم في ذلك الوقت كانت بنو إسرائيل، كانوا هم الذين فضلهم الله على العالمين. فهذا الكلام عن زمن آبائهم. أما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فقد صارت هذه الأمة أفضل من بني إسرائيل ومن غيرها من الأمم، كما قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله، رواه أحمد وهو حديث صحيح مشهور. طيب العالمين جمع عالم، ويمكن الوزن هذا قليل ما يأتي ويعرف منه عالم عالمين ياسم ياسمين، وهذا الجمع يشمل كل ما سوى الله عز وجل. يعني ما المقصود بالعالمين؟ يعني عالم الملائكة وعالم الطير وعالم الإنس وعالم الجن وعالم الوحش وعالم النبات. وفي الآية أنه يجب على بني إسرائيل شكر نعمة الله عليهم، ومن ذلك أن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم. فتفضيل بني إسرائيل هو تفضيل في زمن مخصوص، لأن هؤلاء في ذلك الوقت من جهة العلم والإيمان والعمل الصالح كانوا أفضل الناس في الدنيا. والملاحظ أن خيانات بني إسرائيل وعصيان بني إسرائيل واحتيال بني إسرائيل على شرع الله تتابع بعد ذلك. يعني هو فضلهم وأعطاهم وأنعم عليهم وبعث أنبياء كثيرين فيهم، فماذا فعلوا؟ عصوا وخانوا واحتالوا وقتلوا الأنبياء ونقضوا العهود، ولذلك ضرب الله عليهم الذلة واللعنة والمسخ، وباءوا بغضب على غضب وفضل غيرهم عليهم ونقل الرئاسة الدينية منهم إلى غيرهم وهكذا. إذن ما بين أحد من الناس وبين الله نسب، ما في نسب بين الله وبين أحد من خلقه، فإذا أطاعوا أمره أعزهم وإذا خرجوا عن أمره أذلهم وأهانهم، هذه نتيجة طبيعية. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فالناس يتفاضلون وهم درجات، وكل سبب مشروع من أسباب التفضيل نعمة من الله. وتفضيل أمة من الناس لا يلزم أنها أفضل في كل وقت وحين، وتفضيل أمة من الناس لا يلزم أن كل واحد منهم له فضل، فقد يكون بعضهم سيء جدا، وإنما التفضيل للمجموع. طيب الآن يعني اليهود طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد، اليهود أفسدوا الاقتصاد، اليهود أفسدوا الأعراض بما نشروا في العالم من الأفلام والبغاء وعصابات الدعارة وتشجيع صناعة الدعارة، واليهود أفسدوا في البلاد بطغيانهم وسلاحهم وتدميرهم وتخريبهم، اليهود أفسدوا في البلاد بما صنعوه من العداوات بين الناس بين البلدان وأثاروا من الفتن والنعرات، اليهود أفسدوا في البلاد اليوم كثيرا. هل أذن الله تعالى بقرب جهادهم؟ هل أحدث الله تعالى تغييرات التي نراها الآن كي تكون الأمة عما قريب متجهة لجهاد اليهود؟ ممكن، محتمل، صحيح بيننا وبين جهادهم والقدرة على جهادهم أو الاستعداد لهم بيننا وبين ذلك بون ومسافة، ونحتاج إلى وقت ونحتاج إلى جهود كثيرة جدا، ولكن لعل ما يحدث من التغيرات اليوم في عالم المسلمين اليوم هو خطوة تقربنا من مواجهة هؤلاء وطردهم من بلاد المسلمين طردا نهائيا. الله سبحانه وتعالى لما ذكر بني إسرائيل ونعمه عليهم حذرهم من يوم القيامة، فقال واتقوا يوما اتخذوا وقاية من عذاب ذلك اليوم. هذا يعني اتقوا يوما. إيش يعني اتقوا يوما؟ يعني ما يأتيكم اتقوا بحيث ما يأتي عليكم لا تستطيعون، هو سيأتي على الجميع هذا يوم القيامة. فإيش يعني اتقوا يوما؟ ما يستطيع أن يتلافى اليوم، نفسه، اليوم جاي آت لا محالة، لكن اتقوا يوما يعني اتقوا عذاب ذلك اليوم. بماذا؟ بطاعة الله واجتناب معصيته. الله عز وجل ذكر بعض أهوال ذلك اليوم فقال: لا تجزي نفس عن نفس شيئا. إيش يعني لا تجزي؟ لا تغني، لا تدفع عنها شيئا من العذاب، لا تقضي عنها حقا من الحقوق، ويوم القيامة تنقطع العلاقات، تزول الأسباب، كل واحد مشغول بنفسه، لا ينفعه ولده ولا والده، ولا ينفعه هو ولده ولا والده، ولا يقبل منها شفاعة. قال الله الشفاعة طلب الخير للغير، فلا يقبل يوم القيامة من نفس ولو كانت مؤمنة شفاعة إلا إذا أذن الله. وكذلك لا تقبل الشفاعة عن نفس كافرة، يعني ما يمكن واحد يشفع لكافر يوم القيامة أبدا، لا يشفع لكافر. ولا يؤخذ منها عدل. إيش هو العدل؟ الفدية، يعني ما يقبل من أحد فدية من عذاب الله مهما دفع. وإيش عنده أصلا حتى يدفع؟ لا مال ولا شيء يدفعه. ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. إذن ما في فدية يدفعها ولا أحدا ينصره، والشفاعة ممنوعة عن الكافر طبعا بالكلية، والمؤمن وشفاعة المؤمن لأخيه بإذن الله سبحانه وتعالى، وبدون إذنه ما يمكن يشفع أحد لأحد حتى لو كان مسلما. طيب، ولا هم ينصرون، النصر الإعانة لدفع الضرر، فلا أحد ينقذهم من عذاب الله ولا يدفع عنهم، كما قال الله في الآية الأخرى: فما له من قوة ولا ناصر، فما له من قوة ولا ناصر. هذا يبين لنا إخواني وأخواتي شدة يوم القيامة الذي تنقطع فيه الأسباب وتبطل فيه منفعة الأنساب، ولا يمنع العذاب أو يخففه في العادة إلا ثلاثة أشياء: شفاعة أو فدية أو نصر، وكلها ممنوعة في ذلك اليوم. شفاعة للكافر ما في، والشفاعة الأخرى للمؤمنين أهل الكبائر مثلا من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الملائكة من المؤمنين، هذه الشفاعة شفاعة مرهونة بإذن الله سبحانه وتعالى. في فرق بين الدنيا والآخرة كبير. الدنيا يمكن فيها أن يجزي أحد عن أحد، ويؤدي أحد عن أحد، ويدافع أحد عن أحد، ويشفى أحد لأحد، ويتوسط له. يوم القيامة ما في وسطات. طيب، الآن نصوص الشفاعة التي جاء في نصوص إثبات الشفاعة، وهنا قال لا يقبل منها ولا تنفعها شفاعة. طيب، في عندنا شفاعة منفية وفي شفاعة مثبتة، كيف نوفق بين الأدلة والنصوص؟ لا يمكن أن تتعارض في الحقيقة، لأن مصدرها من الله، المصدر واحد، والله حكيم وعليم، وما يمكن يصدر من عند الله متناقضات، ما يمكن. فإذا كيف نوفق بين النصوص؟ سنقول: هناك شفاعة ممنوعة وشفاعة مقبولة. فالنصوص التي تنفي الشفاعة، المقصود الشفاعة الممنوعة، هذه هي الشفاعة المنفية. طيب، والنصوص التي تثبت الشفاعة، المقصود بها الشفاعة المقبولة. طيب، ما هي الشفاعة الممنوعة؟ الشفاعة للكفار، لأن الله قضى أن كل كافر في النار. وما هي الشفاعة المقبولة؟ الشفاعة لمن ليس بكافر ممن رضي الله أن يشفع له، بعض أهل الكبائر مثلا والصغائر. وقد قال الله: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قولا. كذلك الآية فيها تذكير: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وقال: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها. إذن تذكير الأحفاد بأنهم إذا كفروا فلا ينفعهم صلاح الأجداد، هذا واحد. ثانيا، بطلان قياس أمور الآخرة على أمور الدنيا، يعني الدنيا يحصل فيها شفاعات وواسطات وتناصر وفدية، تقديم فدية، فك رقبة، بخلاف الآخرة. والدنيا يمكن فيها فكاك الأسير، ومستحق القتل في القصاص يفك بالأموال، ممكن يقنعون أولياء القتيل، هناك دية وفدية، بخلاف الآخرة ما فيها. والآية تدل على بطلان المحاباة يوم القيامة، وأن الذي يصير يوم القيامة في الحكم إلى الله، ولا ينفع لديه الشفعاء ولا النصراء ولا الوجهاء إلا من أذن سبحانه وتعالى له. هذه الآية يتبين فيها قطع الطريق على النفوس المراوغة التي تؤمل إذا أساءت في الدنيا وفرطت أنها ستنجو. بعض الناس في الدنيا يقولون ندبر أنفسنا في الآخرة والله غفور رحيم، ولن تمسنا النار إلا أياما معدودات، لكن الآخرة ليست على أهوائهم، وما يمكن في الدنيا يعني تقديمه من أسباب النجاة والفكاك لا يمشي في الآخرة. وفي هذا تحذير بليغ للعصاة والمفرطين، وأنه لا ينجو الإنسان إلا بعمل صالح، وكذلك لا تركنوا إلى المخلوقين، يوم القيامة لا يكون لكم نصراء وشفعاء مهما كانوا في الدنيا أقوياء وأغنياء، فلن ينفعوكم يوم القيامة، وتوكلوا على القوي المتين. ولما ذكر سبحانه ما أنعم به على بني إسرائيل في قوله اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، شرع بعدها في التفصيل، لأن أول شيء أذكرها مجملة، ثم قال وإذ نجيناكم من آل فرعون، يعني أنقذناكم وخلصناكم. طيب لو قال قائل هو الخطاب لليهود في المدينة لما نزل القرآن سورة البقرة، والذين أنقذوا ونجاهم الله هم أجداد أجداد أجداد هؤلاء، فكيف يقول لهم وإذ نجيناكم والذي نجا غيرهم؟ نقول نجاة الآباء نعمة على الأبناء، فإذا قال لهم نجيناكم يعني نجينا آباءكم وأنقذنا أجدادكم وخلصناهم. ولذلك فإن قوله لهم نجيناكم وجيه جدا، أصلا لو أنه أهلك آباءهم كان ما جاء هؤلاء الأحفاد ولا ولدوا ولا وجدوا. طيب ماذا كان قوم فرعون يفعلون ببني إسرائيل؟ يسومونكم، يذبحونكم، وكذلك يريدونكم سوء العذاب، يذيقونكم سوء العذاب. والعرب تقول سامه خطة ضيم، إذا أولاه الضيم أذاقه الظلم. قال الشاعر إذا سيم خسفا وجهه تربد، يعني إذا سيم خسفا أذيق ظلما، أذيق ظلما. إذن يسومونكم سوء العذاب، يظلمونكم، يولونكم ظلما، يذيقونكم ظلما، يريدونكم حياض الظلم. قال يسومونكم سوء العذاب، يريدونكم سوء العذاب، أشق الأشغال وأصعبها. طيب الآن فرعون المتسلط على بني إسرائيل وقومه كانوا يسومونهم سوء العذاب ويذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم. يذبحون غير يذبحون لأنها مبالغة، يذبحون أبناءكم، الأبناء هم الذكور من الأولاد، ويستحيون نساءكم يعني يتركونهن على قيد الحياة للخدمة وليلدن الخدم في المستقبل. وكان هذا الكلام قبل بعثة موسى عليه السلام وبعدها، ولذلك قالوا لموسى يعني بنو إسرائيل لما دعاهم أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، يعني كانوا قالوا ما استفدنا شيئا بمبعثك ومجيئك، لكن استفادوا جدا ونجاهم الله تعالى وقادهم موسى للنجاة. طيب يعني الفراعنة كانت قاعدتهم اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم. ولا شك أن هذا بلاء عظيم، ولذلك قال الله وفي ذلك بلاء، يعني ابتلاء بالمكروه وبهذا العذاب، أو ابتلاؤهم بالخير في الإنجاء. يعني الآن وفي ذلكم اسم الإشارة هذا يعود على سوء العذاب ولا على نجيناكم؟ ممكن على الاثنين. فنقول وفي ذلكم إذا كان المقصود سوء العذاب فيكون البلاء هذا الابتلاء بالمكروه، وفي تكفير سيئات إلى آخره، ويرى الله من يثبت ممن لا يثبت. وإذا كان وفي ذلكم يعني الإنجاء اللي هو نجيناكم فيه بلاء عظيم، يعني ابتلاء بالخير والتخليص، فهذه نعمة كبيرة فاشكروا الله تعالى عليها. والبلاء اختبار وامتحان، تارة يكون بما يسر وتارة يكون بما يضر. فأما إذا كان بما يسر فليشكر العبد ربه، وأما إذا كان بما يضر فليصبر العبد على قضاء ربه. ويبتلي الله بالسراء والضراء ليرغب العباد إليه ويرهبون. وكان في تعذيب قوم فرعون لبني إسرائيل ابتلاء بالمكروه، وفي إنجائهم وتخليصهم ابتلاء بالخير. فالله يبتلي بتسليط الأعداء، وهذا يذكرنا بما نحن فيه الآن أيها الإخوة والأخوات. الآن العدو تسلط علينا من كل جانب، ولكن فكروا معي قليلا، مر علينا الآن يعني عشرات السنين، وكان المسلمون لما خرجوا من الدولة العثمانية قد استولى عليهم أعداء الله، فمن اليهود والنصارى استعمروا أو احتلوا بلاد المسلمين وخربوا قتلوا نشروا الفساد، وما خرجوا ما خرج الاستعمار من بلاد المسلمين إلا وقد ترك فيها وكلاء له يسومون المسلمين سوء العذاب. ولذلك قال بعضهم خرج الإنجليز الحمر وبقي الإنجليز السمر، ويقصد بالإنجليز السمر وكلاء الإنجليز الحمر ونوابهم من أهل البلاد الإسلامية الذين ساروا في ركاب الأعداء وعلى منهج العدو. طيب حصل بعد ذلك أن وكلاء هؤلاء الأعداء ساموا المسلمين سوء العذاب، وساروا واحد وراء الثاني، ثار بعضهم على بعض وملك بعضه يعني بعض أبنائهم بعد آبائهم، وترأسوا وصاروا في بلدان كثيرة من بلاد العالم الإسلامي. استمر الأمر على هذا عشرات السنين من البلاء والشدة والطغيان والظلم وأنواع من الاضطهاد، سفكت دماء، انتهكت أعراض، سلبت أموال، عم الظلم وعم الإفساد، يعني أفسدوا النساء، أفسدوا الأعراض، أفسدوا الذمم، أفسدوا أمانات الناس، أفسدوا حياتهم، أفسدوا المعايش، ضيقوا في الأرزاق، نهبوا البلد، سلبوا، خربوا فيها، صار حولوا الناس إلى عبيد وإلى أذلاء. يعني ما فعله بعض الطغاة في بلاد المسلمين يذكرنا بقوله تعالى لبني إسرائيل يسومونكم سوء العذاب. فمثل ما سلط الله تعالى على بني إسرائيل فرعون وقومه كذلك سلط الله على المسلمين في هذه يعني في هذا الزمان. شوف بعد انهيار الخلافة العثمانية تسلط على المسلمين من الأعداء ما الله به عليم، حتى كان يعني تسلط هؤلاء اليهود على المسلمين وتسلط النصارى والصليبيين على المسلمين، وعودة الغزو العسكري مرة أخرى إلى بلاد المسلمين بعد خروج الاستعمار. طبعا صار في تركيبة من الظلم كبيرة جداً بين هؤلاء الصليبيين وهؤلاء الكفار وبين وكلائهم ونوابهم من المنافقين والمتظاهرين بالإسلام والمنتسبين إلى بلاد المسلمين، وهم في الحقيقة خونة وأتباع لأولئك الأعداء. الأمر استمر على هذا مدة طويلة، الآن عشرات السنين والبلاء بالمسلمين نازل من الخارج والداخل، ويذوقون سوء العذاب، وهؤلاء الكفار تسلطوا، وجاء احتلالهم وتدخلهم المباشر وبوكلائهم وبتعاون هؤلاء مع هؤلاء، صار في بلاد المسلمين من اللأواء والشدة والضنك ما لا يعلم إلا الله. ثم جاءت الاحتلالات، يعني الحرب هؤلاء الصليبيين على المسلمين في أفغانستان وفي العراق وفي البوسنة وفي غيرها من الأماكن، فحصل على المسلمين بلاء كبير جدا. ثم إن الله تعالى في هذه الأيام أصاب الكفار في الخارج وأعوانهم في الداخل بمصائب عظيمة، فضربت الأزمة المالية الصليبيين واليهود، وضربت يعني زلازل ومصائب أخرى من إهلاكات دنيوية كفارا آخرين، ونزع الله من قلوب كثير من المسلمين هيبة هؤلاء الظالمين، وصاروا يسقطون واحدا بعد الآخر. فصار الآن يعني واقع المسلمين يتجه إلى الأفضل، وواقع الكفار يتجه إلى الأسوأ. اليوم إعصار ضرب قتل 40 واحد قبل كذا، المهم أنه واضح أن الآن أمر الكفار إلى الضعف، رايحين باتجاه الضعف. أمر المسلمين ممكن يتجه إلى مزيد من التحرر والقوة والعزة، ويبدأون بقضية التفكير بنصرة الدين، نصرة الإسلام، تطبيق الشريعة، الدعوة إلى الله، خدمة هذا الدين، إعادة الحياة الكريمة إلى المسلمين، عودة يعني الكرامة إليهم بعد الذل والمهانة. ممكن الآن تطلع معاني جديدة تؤدي إلى أن يأتي على المسلمين أوقات جميلة ويذوقون فرجا بعد الشدة، ويذوقون نعماء بعد الضراء، ويذوقون نصرا بعد الهزيمة، ويذوقون تقدما بعد التراجع، ويذوقون الغنائم بعد أن كانوا هم الغنائم للآخرين، وكان المسلمون تضرب عليهم الجزية. هناك تغيرات الآن. كنا في الآية اللي فيها الابتلاء بتسليط الأعداء، نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، نحن المسلمين لازم نأخذ عبرة من هذا، والله سبحانه وتعالى ينجي من سوم الأعداء سوء العذاب، مثل ما نجى بني إسرائيل من فرعون الذي تسلط عليهم بسوء العذاب، يمكن أن ينجي هذه الأمة الآن من أعدائها الذين تسلطوا عليها. فإذن إيش في الآية أيها الإخوة والأخوات؟ شيء عبرة عظيمة جدا جدا لنا الآن، عبرة عظيمة جدا جدا لنا الآن. هذه قال الله عز وجل لبني إسرائيل: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. إذن الله يبتلي بتسليط الأعداء، والنجاة منهم نعمة عظيمة. الآن بلاد المسلمين في طريقها إلى النجاة من الكفار، يعني مثلا أفغانستان في طريقها الآن من التحرر إلى التحرر من قبضة الصليبيين، وكانوا من قبل مثلا يعني لهم استطاعات محدودة. الآن ترى المسلمين هناك يستولون على قواعد، ما هي مجرد والله يعني يغنمون قطعة سلاح ولا يدمرون مركبة يقتلون واحد أو اثنين من العدو، لا، الآن وصلوا إلى مرحلة الاستيلاء على قواعد. إيش معناها؟ معناها أن المسلمين آتون إلى مرحلة قوة والأعداء رايحين إلى مستويات من الضعف والانهزام. فإذا لما نقول يا إخوان الآن لازم نفكر بالآية هذه، وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، ففي ابتلاء بتسليط الأعداء، وأن الإنجاء منهم نعمة عظيمة، وفيها مكر قوم فرعون، فإنهم أرادوا تحديد نسل بني إسرائيل وتقليل عدد بني إسرائيل. فلاحظوا أنهم كانوا يقتلون الأبناء الذكور ويستحيون الإناث ويبقونهن في الذل والامتهان ليلدوا لهم مزيدا من الخدم، وهذا فيه عذاب عظيم على الآباء. يعني إيش رأيك الآن بواحد يرى أب يذبح ابنه الذكر وتؤخذ بنته خادمة، يستحيون نساءكم، مهينة ذليلة، ممكن تغتصب، ممكن يعتدى عليها، بس تخدم، فقط تخدم أولئك القوم. ولذلك هؤلاء الطغاة من شأنهم إذلال الناس وتسخير الناس للخدمة. ويتبين لنا من هذه الآية قدرة الله تعالى على تخليص الضعفاء والمظلومين من الأقوياء الظالمين، وأن ربنا تعالى له مطلق التصرف في خلقه بالخير والشر، فلا اعتراض على حكمه وقدره إذا أذن بتسلط، وله النعمة والشكر إذا أذن بزوال هذا التسلط. ولما ذكر سبحانه أحفاد الناجين بنعمته على وجه العموم فصل لهم هذه النعمة، فقال تعالى في الآية التي بعدها: وإذ فرقنا بكم البحر شققناه من أجلكم ولكم وبسببكم. البحر شققناه ليتيسر لكم سلوك الطريق فيه، فأنجيناكم بعد أن جعلنا فيه طريقا يبسا لا تغوص فيه أرجلكم تسلكونه لتخرجوا إلى الجانب الآخر. فأنجيناكم من فرعون وجنوده وأخرجناكم إلى الساحل. قال تعالى: وأغرقنا آل فرعون. لما تبعوكم في البحر أطبق عليهم الماء. قال: وأنتم تنظرون، يعني تشاهدون وتبصرون نجاتكم وهلاك عدوكم. وهذه فيها آية بالغة لله. فإذا فضل الله كان عظيما على بني إسرائيل، وأقر أعينهم بإهلاك عدوهم، وليس فقط أن ينجوهم، لأن الإنسان المظلوم في غيظ لا يذهب غيظه إلا أن يرى بعينيه هلاك عدوه. وكانت النعمة على بني إسرائيل مضاعفة، فإن رؤية عدوهم يهلك فيه شفاء صدورهم وذهاب غيظ قلوبهم. وكان ذلك يوم عاشوراء، كما ورد الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال: ما هذا اليوم الذي تصومون؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله عز وجل فيه بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى عليه السلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بموسى منكم. فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصومه، رواه أحمد والبخاري. ما ترك لهم فضيلة، قال: أنا أحق أولى بموسى منكم. ما ترك لهم فضيلة، انتزع عاشوراء من اليهود، سبحان الله، وأمرنا بمخالفتهم. هذا أمر استحباب بأن نصوم تاسعاء مع عاشوراء. طيب ماذا رأينا في هذه الآية؟ قدرة الله العظيمة، حيث جعل البحر ينفلق إلى فرقين كل منهما كالجبل العظيم، وبيان قدرة الله العظيمة على تغيير أحوال الطبيعة. يا جماعة، الآن يقول العلماء زلزال اليابان قذف شرق الجزيرة اليابانية 4 أمتار وربع إلى الجهة كذا، وتسبب في ميل محور الأرض كذا وكذا. اليوم خبراء أجواء خليجية